آثروا رب العالمين وإرضاء رب العالمين على كل هذا. فكان هذا موقف الشيعة من الحكومات، لا يقرون لأي حكومة بالإسلام إلا حكومة رسول الله، وبعد حكومة رسول الله حكومة علي بن أبي طالب. ومن ثم ما أصابوا المسلمين العداء على مدار الأزمان والأماكن، فذهب منهم ذلك الذي كان عالما من علمائهم من علماء الشيعة، وكان مستخدما لمبدأ التقية، وهو نصير الدين الطوفي، وليس نصيرا للدين بل نصير الشرك والإلحاد. الطوفي كان يتدلس بأبيات وقصائد للخليفة العباسي أثناء خلافته، ولما دخله لاكو بلاد المسلمين كان في استقباله نصير الشرك والإلحاد. الطوفي هذا مع ابن العلقمي مع ابن أبي الحديد اليد اليمنى لابن العلقمي الوزير الشيعي الباطني الخائن الذي أسلم زمام الخلافة العباسية لأولاكو، وجاءوا أولاكو بمن معه من النفور والتفار، فافتتحوا بلاد المسلمين وذبحوا الأبناء وذبحوا البنات وذبحوا الرجال كما يفعل الآن بل أشد بالمسلمين في بلاد البوسنة والهرسك. كانت المرأة من المغول ومن التتار تأتي إلى 20 رجل أو إلى 50 رجل وتقول لهم ناموا فينامون، وتقول لهم ابقوا على حالكم فيبقون، وتذهب تأتي بالسكين فتذبحهم جميعا عن آخرهم ولا يتحرك منهم متحرك. وكان السبب في هذا كله نصير الشرك والإلحاد. الصوفي ذلك الشيعي مع ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي كان يتفكر بمبدأ التقية ويتظاهر بأنه محسن إلى بني العباس، وبجانبه أيضا ابن أبي الحديد. هذه مواقفهم المخزية من الإسلام والمسلمين والحكومات المسلمة، كانوا يتفكرون بمبدأ التقية ويتدلفون، فإذا جاء العدو وتمكنوا من المسلمين مزقوا أهل السنة كل ممزق وشتتوهم كل تشتيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم هذه بعد ذلك موقفهم من المهدي المنتظر، وقد اختلفوا فيه أيما اختلاف وظلوا فيه أيما ضلال، وكفر بعضهم بعضا غاية التكفير بسبب الخلاف في ذلكم المهدي المنتظر. فقالت فرقة الإمامية أو فرقة من فرق الإمامية والتي منها الاثنى عشرية الآن في إيران أن المهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقالوا إن محمد ابن الحسن هذا دخل استبداد وسيخرج يعيد العدل والقسط إلى البلاد وعلى العباد بعد أن ملئت ظلما وجورا، وسينتصر من كل من آذى أهل بيت رسول الله، وسيعيد الانتقام، ويحيي أحيانا من ماتوا وظلموا أهل بيت رسول الله، فيمزق شملهم ويفرق جمعهم. وفي الحقيقة أن محمد بن الحسن هذا المهدي المنتظر الذي دخل استبداد ويقف على استبداده الإيرانيون الآن يرسمون الحدود ويشقون الجيوب رجالا ونساء وأطفالا وبنات قائلين يا حسن أو يا محمد يا مهدي أخرج لقد ملأت الأرض ظلما مجورا، ويبكون وتسير الدموع على خدودهم انتظارا لهذا المهدي المنتظر. وفي الحقيقة أن هذا شخصية لا وجود لها من الأرض. فأبوه كان عقيما، أبوه أبو محمد بن الحسن أي الحسن كان عقيما لا يولد له. أثبت ذلك العلويون الذين انتهى نسبهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يفسرون أنسابهم بآبائهم وأجدادهم وعشائرهم إلى رسول الله، ففسروا في الحسن هذا أنه لم يولد له، ولكن لكي تبقى صفة الإمام ادعوا أن أم محمد ولدت ولدا وأخبأته عن الناس،